الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وذكر تعالى قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم في نومهم 300 سنة شمسية، وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فجعل سبحانه ذلك دلالة على إحياء الموتى وإتيان الساعة لا ريب فيها، والله سبحانه أعلم. ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة. أول شيء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع فيطولها، فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا السماوات إلا فزع إلا من شاء الله، ولا يسمعها أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى، يستمع هذا الأمر العظيم الذي قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنيا وشغلهم بها ووقوع هذا الأمر العظيم. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. وقال تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ثم بعد ذلك بمدة يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا الذي ذكره المؤلف يقول أنه يعني 3 صعقات أو 3 نفخات في الصور، والظاهر القرآن أنها نفختان، وكذلك نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست 3، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الظاهر أن الصعق يبدأ أولا في نفخة الفزع، أولا يبدأ الفزع ثم يصعقون، يفزعون أولا ثم يصعقون، وليس 3. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختان 40. وقال في حديث آخر: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. وقال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فهاتان 2 وليس 3. أما الفزع الذي ذكره فيكون أولا ثم يكون الصعق. وليس بين الفزع والصعق مدة كما ذكر رحمه الله. نعم. قال: ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. لم يأتي نص في الكتاب والسنة أن النفخات الثلاث إلا الحديث الطويل الذي يسمى حديث الصور، وهو حديث تكلم فيه العلماء وقالوا أنه مجموع من روايات بعضها ضعيف وبعضها صحيح. فالظاهر أن ذكر الصور ذكر الثلاث فيه ليس صحيحا، ضعيف، لأنه مخالف لما في كتاب الله جل وعلا، وكذلك مخالف للنصوص الواضحة التي في الصحيحين. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الآيات إلى قوله تعالى: فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وهذا من الأدلة على أن أذنتان جعل الصيحة التي تأخذهم واحدة وليست فزع ثم يمضي مدة ثم تكون صعق. نعم. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وهذه أيضا تدل على ذلك، زجرة واحدة لو كانت مثلا نفخة فزع لكانت زجرتان، واحدة يفزع ولا يصعق منهم أحد ثم يبقى مدة على ما قال ثم ينفخ فيه أخرى ويموتون كلهم من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف في المستثنى من هم الصعق، فقيل إنهم من في الجنة من الحور والولدان، وقيل أقوال فيها إشكالات واضطرابات، لأن الأرواح لا تموت، بعضهم يقول استثنيت الأرواح إلا من شاء الله، يجوز أن يكون هذا، فالله أعلم من المقصود بقوله إلا من شاء الله. نعم. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني الأمر بالساعة واحدة، وإذا قال للشيء كن كان بدون توقف بسرعة جل وعلا. نعم. وقال تعالى: الصور، يقول العلماء الصور هو القرن، يعني القرن مثل البوق، فهو قرن عظيم يأخذه إسرافيل وينفخ فيه، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول قال: كيف أنام وقد التقم صاحب الصور، التقمه وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر حتى ينفخ فيه، يعني أن الأمر قريب. نعم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نعم، هذا النفخة الثانية، إن هي الأولى نفخة للموت يموت كل حي، أما الذين في القبور فلا يشعرون بشيء، ولهذا قال في فنفخ الصور فإذا هم قيام ينظرون، يعني النفخة الثانية. فالأولى لموت من كان حيا والثانية لبعث الناس، لأنهم كما جاء في حديث وسيأتي تفصيله أنه بعد النفخة الأولى تمطر السماء مطرا غليظ يقول كمن الرجال لا يكن منه بيت ولا شيء من يعني يستره، فمنه ينبت الناس تنبت أجسادهم، لأن في بدن الإنسان في أسفل ظهره جزء صغير يسمى منه تم ينبت الإنسان سمى عجب الذنب، منه ينبت كله يفنى إلا هذا الجزء يبقى وهو البذرة التي ينبت منها. فإذا نبتوا يعني تتجمع أجزاؤهم التي كانت ترابا، وليس شيء جديد جد، بل الأجزاء التي ذهبت تتجمع ويخرجون من قبورهم ولكن بلا أرواح. فإذا تكامل خروجهم يعني نبتوا كالطراثيث كما جاء في الحديث، ينفخ في الصور مرة أخرى فتذهب كل روح إلى بدنها، فيقومون يمشون إلى المحشر الذي يجتمعون فيه، وقد بدلت الأرض غير الأرض وأزيل كل ما عليها من جبال ونحوها ومدت مد الأديم يعني الجلد الذي يدبغ يمد حتى يتسع فتمد لتتسع للخلق، لأن الجن والإنس يجتمعون فيها، وكذلك الملائكة تحيط بهم من خلفهم ملائكة السماوات، كل ملائكة السماء يأتون من بعدهم. ثم يأتي الله جل وعلا بعد مدة طويلة يمضي عليهم 50,000 سنة وقوف، حتى إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، يتشاورون فيما بينهم. وليس هذا للجمع كلهم، جوز أن يكون بعضهم يقولون من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وآدم والأنبياء كلهم وقوف معهم، فيأتون آدم ويقولون له ذلك اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، يقول آدم عليه السلام إن ربي نهاني عن أكل الشجر الأكل من الشجرة وإني عصيته وإني لا أسأل اليوم إلا نفسي نفسي نفسي، يذهب إلى غيري يذهب إلى نوح، ثم يذهبون إلى أولي العزم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا إليه قال أنا لها. وهكذا أعد الله جل وعلا ذلك له، يقول فإذا أتوني ذهبت إلى مكان تحت العرش فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. ثم يقول جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وهكذا الشفاعة لا يشفع أحد حتى يقول له اشفع، لأنه جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالملك كله له، ومن تمام ملكه أن لا أحدا يجرأ بطلب الشفاعة حتى يقول له اشفع فيشفع. وهذا المقام المحمود على القول الصحيح الذي يقيمه الله جل وعلا يوم القيامة، لأن الخلق كلهم يحمدونه على ذلك حيث شفع للحساب إراحتهم من الموقف، وهناك له شفاعات أخرى. نعم. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني لا أنساب، يعني أنها لا تنفع الأنساب والقرابة، وكذلك لا يتساءلون، يعني لا يسأل بعضهم بعضا، وإنما كل واحد شاخص بصره قد وصل قلبه إلى حنجرته كاظمين، كما قال الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إلى قوله: لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، الآية. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أكثر ما ذكر الصور مفرد يقصد به النفخة الثانية. نعم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال أعرابي يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. ثم رواه عن يحيى بن سعيد القطان عن سليمان بن طرخان التيمي به، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي به، وقال الترمذي: حسن، ولا نعرفه إلا من حديث أسلم العجلي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. انفرد به أحمد، وقد رواه أبو كدينة يحيى ابن المهلب عن مطرف به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر؟ قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وقال: حسن. ثم رواه من حديث خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد به وحسنه أيضا. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف، ورواه إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد هكذا قال رحمه الله، وكذا رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه الأهوال. فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه؟ قلنا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسند أبي هريرة: أبو صالح عن أبي هريرة حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدثنا موسى بن أعين الحراني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمران عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعموا أو كيف أنتم شك أبو طالب وصاحب الصور قد التقم القرن بفيه وأصغى سمعه وحنى جبينه ينتظر متى يؤمر فينفخ قالوا يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعيد الطائي عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران صاحب الصور واحد ليس اثنان نعم وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أسلم عن أبي مرية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النفاخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب أو قال رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظران متى يؤمران ينفخان في الصور فينفخان تفرد به أحمد وأبو مرية هذا اسمه عبد الله بن عمرو العجلي وليس بالمشهور ولعل هذين الملكين أحدهما إسرافيل وهو الذي ينفخ في الصور كما سيأتي بيانه في حديث الصور بطوله والآخر هو الذي ينقر في الناقور وقد يكون الصور والناقور اسم جنس يعم أفرادا كثيرة أو الألف واللام فيها للعهد ويكون لكل واحد منهما أتباع يفعلون كفعله والله أعلم بالصواب وقال ابن أبي الدنيا أخبرنا عبيد الله بن جرير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن صاحب الصور لم يطرف منذ وكل به كأن عينيه كوكبان دريان ينظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه قبل أن يرتد إليه طرفه وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر مشكدانة حدثنا مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان حديث الصور بطوله؟ ما حديث الصور؟ وأنه مجموع من أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين وبعضها ليس فيهما، وبعضها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها فيه نظر ضعيف. وفيه التصريح بأن النفخات ثلاث كما سيأتي. نعم. قال حديث الصور بطوله. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه، قال: إن الله تعالى. عن رجل من الأنصار، يعني أنه مجهول، إذا كان من التابعين وهو الظاهر، فمعنى ذلك أن هذا قدح في هذا الحديث، لأنه غير معروف غير معلوم، ولا تقبل المجاهيل. لا بد أن يكون الراوي حافظا ثابتا ثقة معلوم، يعني الصدق والأمانة والحفظ، هذا الذي تقبل روايته. أما إذا كان غير معروف بالحفظ ولا بالإتقان، إتقان الكلام وتمييزه، فإنه يكون قادحا في حديثه. أما إذا كان مجهول، يعني غير معروف العين، فهذا لا تقبل روايته. نعم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه، قال: إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخصا إلى العرش ببصره، ينتظر متى يؤمر فينفخ. قال: قلت: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم. قال: والذي بعثني بالحق، إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات. ينفخ يعني سفر إسرافيل، ليس غيره، هو النافخ. نعم صحيح. نعم. ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فينفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر، وهي التي يقول الله: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فتسير الجبال سير السحاب، فتكون سرابا، وترتج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. ترجحه، نعم. ألا وهو الذي يقول الله تعالى: ترجحه الأرواح، يعني الرياح. نعم. ترجحه، هنا قال ترجحه الأرواح. لا ترجحه الأرواح. ترجحه الأرواح يعني الريح. نعم. نعم. ألا وهو الذي يقول الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، فتميد بالناس على وجهها، وتذهل المراضع، وتضع الحوامل، ويشيب الولدان. كل هذه الأمور يعني يظهر أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كيف يبقى الناس وقد زالت الجبال وصارت الأرض تضطرب في اضطراب السفينة؟ هذا غير ممكن. الناس يموتون أول ما ينفخ في الصور يذهبون، فلا يبقى حي. لأن الجبال من كثرة من شدة النفخة تصبح كالعهن المنفوش، فهل يبقى مع هذا حياة؟ لا يمكن أبدا. لهذا قدح في هذا الحديث، قدحوا فيه. نعم. قال: وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار، فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها فترجع، ثم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض تصدعين من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم تطوى السماء فإذا هي كالمهل، ثم انشقت السماء فانتثرت نجومها وخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله؟ قال: أولئك الشهداء، إنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. كيف الشهداء؟ نعم، والشهداء أحياء، يعني أنهم حياة برزخية. والأنبياء أولى، الميت كلهم سواء شهداء وغير شهداء، المقصود أرواحهم، فالأرواح لا تموت، ولكن المقصود بذلك الأحياء. ولهذا أشكل هذا الاستثناء في كتاب الله على كثير من العلماء، وبعضهم توقف، وبعضهم مثل القرطبي رحمه الله ذكر أقوالا كثيرة فيها، وفي الأخير يقول إن الأقرب أنها الأرواح. كيف تستثنى الأرواح من الأموات؟ هذا غير صحيح. نعم. قال: فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذي يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله سبحانه، ألا إنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق، فيصعق أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله، فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت إلى الجبار تعالى فيقول: يا رب، مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله تعالى له: وهل أعلم بمن بقي؟ من بقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل، فينطق سبحانه العرش فيقول: يا رب، يموت جبريل وميكائيل. فيقول الله سبحانه للعرش: اسكت، إني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتاني، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب، قد مات جبريل وميكائيل. فيقول وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله: فليمت حملة عرشي. فيموتون، ثم يأمر الله سبحانه العرش فيقبض الصور من إسرافيل، وإسرافيل من جملة حملة العرش. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب، قد مات حملة عرشك. فيقول تبارك وتعالى وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله له: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت. فيموت، فإذا لم يبق إلا الله. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يونس بن يحيى الأموي أبو نباتة، حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أن آخر من يموت من الخلق ملك الموت، يقال له: يا ملك الموت، مت موتا لا تحيا بعده أبدا. قال: فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السماوات والأرض لماتوا فزعا. ثم يقول تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقد رواه ابن أبي الدنيا أيضا عن إسحاق بن إسماعيل عن أبي هريرة عن إبراهيم بن عيينة عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة مرفوعا بهذا. هذا فيه ألفاظ منكرة، وفيه هذا الرجل المبهم المجهول، مثل هذا لا يثبت ولا يجوز نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون قد ثبت ذلك عنده بطرق ما فيها مجاهيل وليس فيها مناكير. نعم. وروى الحافظ أبو موسى المديني من طريق محمد بن شعيب ابن شابور عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وفيه: يا ملك، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت ثم لا تحيا أبدا. قال أبو موسى: لم يتابع إسماعيل على هذه اللفظة، ولم يقلها أكثر الرواة. قال: فإذا مات ملك الموت ولم يبق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب، ثم دحاهما، ثم تلقفهما 3 مرات، وقال: أنا الجبار 3، ثم يهتف بصوته: لمن الملك اليوم؟ 3 مرات، فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه تعالى: لله الواحد القهار. ويبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في مثل هذه المبدلة في مثل ما كانوا فيه من الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها، ثم ينزل الله عليهم ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرافيف أو الطرافيت أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قبل الموت. قال الله تعالى: لتحيا حملة عرشي فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل فيحييان. ثم يدعو الله بالأرواح. هذا خالف الذي قبله، لأن الذي قبله يقول لتموت ولا تحيا أبدا، وهنا قال ليحيا إسرافيل. كل ألفاظه يعني نعم. قال: ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فيه نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح من الصور كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم، ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. حفاة عراة غلفا غرلا. ثم تقفون موقفا واحدا مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتكون الحديث صحت بأنها 50,000 سنة، وإذا قلت 70 عاما نعم. قال: فتبكون حتى تنقطع الدموع. قال: لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتغرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم أو يبلغ الأذقان، فتضجون وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى، فيقول: ما أنا بصاحب ذلك. ثم يستقرون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فأنطلق حتى آتي الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، ما الفحص؟ قال: قدام العرش، حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول لي: يا محمد، فأقول: نعم، لبيك يا رب. فقال: ما شأنك؟ وهو أعلم. فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة، فشفعني في خلقك فاقض بينهم. فيقول: شفعتك، أنا آتيك فأقضي بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا حسا من السماء شديدا، فنزل أهل السماء الدنيا مثل من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم قلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من نزل من الملائكة من أهل السماء الدنيا. ومثل هذا أيضا من المنكرات، أفيكم ربنا، يعني يشتبه رب العالمين بالملائكة أو بالخلق؟ تعالى الله وتقدس. قال ومثل من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم قلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل كل سماء على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة ويحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسماوات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم. يقول سبحان ذي العزة والجبروت، يقولون يعني يقولون يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله تعالى كرسيه حيث يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته فيقول تعالى يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم. الواجب يعني واجب اعتقاده بهذا كما اتفق أهل السنة أن الله جل وعلا ينزل وهو على عرشه ويكون فوق كل شيء ولا يكون شيء فوقه أصلا، ونزوله إلى السماء الدنيا وكذلك إلى الأرض نزول يليق بعظمته، ليس كنزول المخلوق ينزل المكان العالي فيكون العالي فوقه، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فلا يجوز يتوهم الإنسان الأوهام الباطلة، فالله جل وعلا لا يقاس فعله بأفعال الخلق كما أنه هو جل وعلا لا مثيل له ولا يقاس بمخلوق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.